بسم الله الرحمن الرحيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صدق الله العظيم. هذا هو القرآن نبراس الهدى دستورك الأسمى المنير المشرق آياته نبع العلوم. من قال لا فهو الغبي الأغرق. فيه القضاء لحل كل قضية عن حلها أهل السياسة أخفقوا. أيها المستمع الكريم، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نستمع منصتين قاشعين إلى آيات الله البينات يتلوها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون فضيلة الشيخ محمد الليثي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم أهلكنا قبل

فلما أتيها نودي يا موسى نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوي وما تلك بيمينك وما تلك بيمينك يا موسى قال يا وأخذت بها قال خذها ولا تخف لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قولي

ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي واصطنعتك لنفسي لا نقاق صدق الله العظيم وصدقت آياته في القرآن وتجلت في الخلق والأكوان، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، زاد لا ينفد ومدد لا ينقطع وجواب شاف لا يخلص من كثرة الرب، ذلك هو القرآن. كنا أيها المستمع الكريم في رحاب كلمات الحق تبارك وتعالى تلاها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون فضيلة الشيخ محمد الليثي القارئ من جمهورية مصر العربية والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق شرقية، تليفون 352-222 الزقازيق، ونقلناها لحضراتكم على احدث مكبرات الصوت لصاحبها لطفي السعيد سالم المقطع تليفون 674-113، الفراشة الكبرى إدارة أولاد الحصري بأولاد صقر شرقية. شكر الله سعيكم جميعا.